ما تدهوش اكبر من وضعه واكبر من حجمه، ما تستغرقش في اللعب، لان الاستغراق في الحلال حرام. ازاي؟ هو اصلا لو كان الفعل حلال مثلا زي الاكل، مش ربنا قال كلوا واشربوا؟ لو انا عشت حياتي كلها اكل، لا صلاة ولا عرق، مفيش اكل، طول النهار عمال اوضف في الاكل واكل، اوضف في الاكل واكل، اقوم من الاكل افكر في الاكل، اقعد على الاكل اقعد، يبقى الاكل هنا حرام. ليه؟ لانه استغرقني، شدني. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا حياتنا كلها في الاكل؟ لا، ده احنا بناكل ونشرب علشان نعيش، عشان ننعيش، عشان نحيا مع الله عز وجل. يبقى مش بنعيش بقى هنا المعيشة تقصد بيها الجسم، يعني انا بقصد الحياة مع الله تبارك وتعالى. فانت ايها اللاعب عمال تتدرب على اللعب وبعدين تلعب، ده مش حرام. انا واحيانا الواحد يحب يتفرج على الكورة، مش قضية، انما الاستغراق طول النهار لعب، طول النهار تدريب على اللعب، وبعدين لعب في اللعب، وبعدين اللعب اللعب. الله، يعني انا لما بسألك انت بتشتغل ايه، عيب تقولي لعيب؟ لا لا، لازم تكون بتنتج في الحياة، لازم يكون ليك عمل بتعمله، وبعد كده بتلعب بترفع عن نفسك كده. لان هو اصل اللعب في الاسلام ليه؟ هو الله يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون. لا، مش يلعبون، الا ليعبدون، يعبدون. انا مخلوق للعبادة، بأعبد الله، لي هدف العبادة اللي هي الطاعة مع الخضوع والذل لله عز وجل. عشان كده ربنا في سورة الاسراء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني تطيعوا الله. سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اطيعوا الله ولا تطيعوا معه احدا. سورة البقرة: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يعني اطيعوا ربكم. فاذا انت مخلوق اخي للعبادة، علشان تقيم الدين. يوم ما تحقق العبادة يبقى انت اقمت الدين. قال الله عز وجل سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. ادي اول الرسل سيدنا نوح، وادي اخر الرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. فانت مخلوق علشان تقيم الدين. ولذلك ربنا في سورة يونس في اخرها يقول: وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم. سورة الروم برضو. يبقى اذا انت هدفك الدين، غايتك الدين، انت مخلوق علشان الدين، وبعد كده بتلعب بترفه بقى عن نفسك. يعني بتاخد اي شكل من اشكال اللعب، لكن ما انتش مخلوق علشان اللعب. مش وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون. لا لا، ولذلك بقول لك عدم، يعني ما تخليش اللعب يستغرقك، ياخد وقتك كله. يبقى النهار الصبح بتتدرب، بعد الظهر بتلعب. ايه ده؟ لعب لعب لعب لعب لعب. ايه ده؟ ليه وانت مخلوق للعب؟ سبحان الله. يوم ما تنزل تربتك يبقى انت ايه اللي قدمته للمجتمع؟ ايه اللي انت قدمته في حياتك؟ ايه اللي انت عشت من اجله؟ ايه اللي ربنا خلقك من اجله؟ اللعب؟ لا يا اخي. وعشان كده بقول لك ايها اللاعب، خلي بالك انت بتلعب ايه. لازم اللعب اساسا اللي انت بتلعبه ده يكون مباح، ما يكونش حرام. فمثلا تحرم الملاكمة، لعبة الملاكمة البوكس، لا دي حرام، لان فيها ضرب في الوش. الملاكمة فن الضرب في الوش، الهوك والافر والاستيف كلهم في الوش. طيب يبقى ازاي تضرب وش كرمه الله؟ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم وعن الضرب في الوجه، حتى بالنسبة للحيوانات. الوسم لا، لو أنا عندي ربنا يعزك حيوانات مثلا أبقار أو جاموس، وأنت مزرعتك جنبي، فأنا عايز أعلم البقر بتاعي، ما علموش في وشه، ما علموش في وشه، لا شوف، لأن في وش أهو. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، حتى لو وصل الأمر مع الزوج أنه هيؤدب زوجته بالضرب اللي هو رقم 3: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى ما يكونش على الوش، ادي واحد. اتنين، ما يكونش ضربا غير مبرح، يعني ما يكسرش عظم ولا يعلم في جسم، لا زي ما بيقولوا ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، يعني زي ما بيقولوا كده يعني. فانت كذلك ما تضربش على الوش، ما تضربش بالوش، لان الوش ده ربنا كرمه فطالع كده. الحيوانات كلها وشها في الارض، ولذلك انت يا مسلم او يا بني ادم لو تحب تبص للسماء هتعمل كده جبتها، لكن الحيوان وشه في الارض. تقوم انت تتفنن في ضرب الوش؟ لا ده حرام. ثم كذلك ما تلعبش لعبة فيها انحناء. انحناء اللي يقعدوا قبل ما يلعبوا دول يركعوا البعض. لا لا ركوع الا لله. انا عايز احيي اللاعب اللي قدامي او كرفع له ايدي السلام عليكم ازي صحتك اي حاجة من دي يعني. لكن انحني له لا ده ركوع والركوع لا يكون الا لله تبارك وتعالى. كذلك ما يبقاش اللعب اللي انت بتلعبه فيه عري عورتك مجسمة. ها لا الشرط مش مشكلة كبيرة لان في بعض يعني علماء قالوا ان عورة الرجل هي القبل والدبر فقط وبعضهم قالوا ان هي من السرة الى الركبة. حتى اللي قالوا من السرة الى الركبة قالوا السرة في حد ذاتها مش عورة والركبة في حد ذاتها مش عورة ما بين السرة والعورة كتاب سبل السلام. يعني مش دي القضية. يعني الحمد لله دلوقتي اخوانا بدأوا يلبسوا الى الشورت الطويل ويجي لغاية الركبة جزاهم الله خير. مش دي القضية. انا بتكلم عن تقسيم العورات تقسيم العورات والعياذ بالله او كشف العورات وتقول لي دي لعبة عورات مجسمة زي اللي بتلبس مايو دي بتنط من حمام سباحة مثلا يعني ايه دي تقول لك دي رياضة. لا مش رياضة ده عري ده عري والجمباز برضو عري والعياذ بالله والباليه كل ده ما يعتبرش رياضة. لا لا حتى الراجل لما يجي يلعب رياضة طب بالله عليك زي شوف مثلا النساء اللي بيلعبوا لعبة التنس دي قول لي بالله عليك فاضل ايه. انا مش عايز اتكلم لان الواقع اسوأ من الكلام اللي انا هقوله. لو انا اتكلمت واتكلمت بالفاظ الناس بتقول لا لا ده كلام اللي ده وفي ناس بيسمعوا في ستات دلوقتي على بيسمعونا وفي بنات والحياء امال المناظر تبقى ايه؟ امال المناظر اللي واقفه دي ماسكه تنس وموطيه دي ايه وضعها دي وتقول لي دي رياضه؟ لا يا اخي اتقي الله دي مش رياضه ده عري والعياذ بالله ده عري. فخلي بالك ان اللعبه اللي انت بتلعبها اصلا ما تكونش حرام. وبعدين ما تضيعش وقتك كله في اللعب. عمرك وديته فين؟ اثمن شيء في الوجود الوقت. اثمن واغلى شيء في الوجود. اتنين بيمر بسرعة. تلاتة دي خصائص الوقت. اللي بيمر ما بيرجعش. اربعة اللي بيمر ما بيتعوضش. طيب انت وقتك بقى وضيته فين بقى؟ ها عملت شوط في كورة عملت حط كورة في سلة عملت تجري وتلعب في كورة بايدك وتقع وتنزل كل ده ها ها النتيجة ايه؟ كل وقتك راح في الكورة؟ كل عمرك ضاع في الكورة؟ يا ربي ليه؟ ليه في سبيل ايه؟ في سبيل ايه ان كل الوقت ده يمر؟ ده رحم الله من قال يا ابن ادم ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. سيدنا الحسن البصري بيقول ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينادي يا ابن ادم اني يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني الحق خد يلا اشتغل اشتغل اطع الله عز وجل اعمل خير فاني لا اعود الى يوم القيامة. مش هتشوفني لو عينك غمضت علي الا يوم القيامة. فخلي بالك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء قط ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي ولم يزد فيه عملي. فانا قاعد طول النهار اتدرب وبعدين العب اتدرب والعب اتدرب. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ده بحياتي كلها لعب. فخلي بالك عايز تلعب في ضوابط شرعيه. ما تضيعش الوقت كله في اللعب. لا لا ده انت بتروح تصلي ورا الامام لو طول شويه صغيره نقول له ايه الحق وطولت ليه وخف يا اخي ومش بقى بخف في صلاه مش عارف اقف في صلاه 10 دقائق ولا ربع ساعه ورا امام وقاعد ساعه ونص اتفرج على ماتش. ده هو الماتش ساعه ونص غير اللي بيعيدوا فيه غير اللقطه عماله تتعاد مره واثنين وثلاثه وحاجه غريبه انا مش فاهم. يعني الكره طلعت اوت خلاص اوت قدر الله ما شاء فعل. ايه المشكله؟ ها يعيدها من جنب ومن هنا ومن فوق ومن تحت. طب بتعيد ايه؟ بتعيد ايه؟ واحد بيقول لك ما تسيبهم يا اخي يعيدوها. يا حبيبي طلعت اوت، ما تسيبهم يا اخي يمكن تخش ربنا سهل في الاعاده الرابعه ولا الخامسه كان ربنا يدخلها ان شاء الله. هتخش ازاي يا ابني؟ كل ده وقت ضايع انت بتضيعه، خدت منه ايه؟ كسبت ايه؟ واحد شاط كوره وطلعت بره خلاص، شاط كوره ودخلت جون ايه المشكله؟ يبقى ما ضيعش وقتي. اتنين ما ضيعش الصلاه. الصلاه النهارده الماتش شغال وبعدين يروحوا جايبين لك ايه؟ على الشاشه حان الان ميعاد الصلاه. طب انت بتكلم ايه؟ مش اللي بيصلوا دول مش اللي بيلعبوا دول مسلمين؟ طب ما تقول لهم الكلام ده. انت يا حكم لما تصفر وتوقف الماتش فيها ايه؟ ما واحد وقع صفرت ووقفت الماتش. ها؟ حصل اي حاجه من الجمهور بتوقف الماتش. في تغيير لاعب بتوقف الماتش. الا طب ما توقفش الماتش ليه لاقامه الصلاه؟ حي على الصلاه حي على الفلاح. هي دي اللي فيها الفلاح الصلاه. لكن ده لعب. انا اقول لربنا مش فاضيين يا رب. مش فاضيين احنا للظهر ولا للعصر في ماتش دلوقتي في لعب دلوقتي احنا بنلعب احنا يا ربنا بنلعب دلوقتي مش فاضيين للصلاه. بالله عليك ده كلام؟ في واحد يقول كده بالله عليك؟ ما يوقف الماتش عشان الناس تصلي. ده اولى ده اولى سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله يا رسول الله في البخاري ومسلم، قال الصلاة على وقتها. اول ما تسمع الاذان تصلي، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا، سورة النساء موقوتا. يبقى تخلي بالك مش نبص نلاقي اللعيب بعدين يلعبوا والاذان ادن، طب هو طب انتوا ايه مش مسلمين؟ ما توقف، وقفوا الماتش، وقفوا صلوا حتى قدام الناس كلها كده، يبقى قدوة حتى على الاقل. الشباب لما يشوفكوا كده، ما هو للاسف الشباب بيقتدي، بيقول لك لاعب حلق شعره بنك اعمل بنك، حلق هانك اعمل له هانك، عمل انسيال اعمل له انسيال، عمل مش عارف حزق نفسه احزق نفسي. والله انت حر، القدوة اللي بيقتدي بيك ده هتاخد سيئات ومعاصيه. وحتى بعد ما تنزل تربتك، سورة ياسين، ان نحن نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. يبقى لو واحد اقتدى بيك في الغلط والعياذ بالله، ولو اقتدى بيك في الخير من دعا الى خير كان له مثل اجر فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيقتدي بيك في الشر دوت وفي الحاجه الوحشه هتاخد انت سيئاته، ما انت اللي خليته يعمل كده، انت اللي لبسته انسيال. في راجل يلبس انسيال ويلبس ذهب محرم عليه، في راجل يعمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع اللي هو حلق بعض الراس وترك بعضه، ها والنهارده بعض اللعيبه بيعملوا كده. ده في لعيبه عاملين ضفيره ورا زي الحصان كده، وطول ما ماشي عماله الضفيره عماله تلعب ورا، والناس يقول لك يا سلام شوف نفسي ابقى زيه كده، يا ريت والله، طب ان شاء الله هبقى اربي شعرنا. طب ما دي هتاخد سيئاتها تعصيها. فخلي بالك، خلي بالك من الامر ده. وبعدين اخر لاعب، زي ما قلت لك انت بتلعب، اللي انت بتعمله ده اسمه لعب، وانت اسمك لعيب، لعيب يعني بيلعب بيجيد اللعب يعني، لكن طلعت نزلت ده ايه؟ لعب. ده مش جهاد بقى، ده مش جهاد في سبيل الله، دي مش معركة حربية دي، خلي بالك. لأن الألفاظ النهاردة للأسف، للأسف بيطلقوا على الكورة ألفاظ المعارك الحربية وألفاظ الجهاد، وأصبح الشباب النهاردة بيفرغ طاقة الجهاد في الملعب، في الكورة، في اللعب. إزاي؟ بص قبل الماتش، ها الجرايد تطلع علينا بقى، المعركة إيه؟ الفاصلة، الجورنال الثاني، المعركة إيه؟ الحاسمة. ايه فاصله؟ ايه حاسمه؟ هتحسم ايه يا حبيبي؟ هتحسم ايه؟ حتى ده لو غلب ايه يعني؟ غلب ايه يعني؟ حط كوره بين ثلاث خشبات، ايه المشكله يا سيدي؟ واد حريف جدع حلو حرك فهلوي بيرقص وداخل يمين ايوه ماشي، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لكن ده بيشتغل ايه في الحياه بعد كده؟ ده لو واقف على مكنه بينتج ماشي، ده لو بينتج انتاج وبعد كده يلعب ماشي، لكن هو طول حياته عمال يرقص ويطلع يحط عشان يحط الكوره بين ثلاث خشبات؟ ايه ده؟ ايه ده يا ربي سبحان الله. وتشوف بقى اللي بيذيعوا بقى، ولا معركة حربية وطلع بيها طلع بيها جون، ويزعق ويصرخ ويقول لك ايه جون وجون وجون وجون. لا مش ثلاثة، هم واحد يا حبيبي، هو واحد جون، جون واحد بس. مين قال لك جون وجون وجون؟ ايه ده؟ إيه مين قال؟ وبتصرخ ليه كده يا اخويا؟ انا شايف يعني، انت هدي نفسك بس الله يكرمك، الموضوع بسيط يا حبيبي، دول بيلعبوا يعني، خد بالك، واحد بيلعبوا بيديها للتاني يعني، انت ايه مالك مالك كده في ايه؟ مالك عمال تصرخ وتصوت وتقوم وتقعد، وفي راجل محترم يقوم يقف ويرقص ويعمل كده اهوت في الملعب؟ بالله عليك لو ابنك شافك يقول لك ايه يا بابا انت بتعمل كده ليه يا بابا؟ ترقص ليه يا بابا كده؟ ها؟ تقول له اصل احنا يا ابني حطينا جون لا اله الا الله، ويخلص الماتش من هنا والناس تطلع في الشوارع والعربيات والرايات، وبعدين ربنا يعزك يجيبوا حمير ويعملوها يجيبوا حمير ويعملوها زي الفريق الثاني، قال يعني دول الفريق الثاني، والنصر والفوز. بص الالفاظ، الفوز، النصر، النصر، هزيمه ساحقه. ليه يا حبيبي؟ احنا فتحنا القدس، احنا فتحنا القدس، حررنا القدس، ها والله العظيم كان المسلمين بيقتلوا في القدس، واحيانا في الكسفة وبوسنه والهرسك وافغانستان، والناس كانت طالعه بالرايات تقول لك ايه خدنا الدوري وخدنا الكاس مش عارف مين عملنا ايه ومحتاس ايه ده ايه ده ايه ده. وبص بقى الكلام كمان، كلام معارك مش كلام لعب، من راس الحربه. بص راس الحربه، بص مين قلب الهجوم؟ قلب الهجوم هجوم هجوم. مين قلب الدفاع؟ الدفاع هجوم دفاع، راس حربه. الروح القتاليه لا بديل عن النصر، لا بد من الفوز. ايه يا اخوانا ايه الموضوع؟ دي كورة يا ناس، دي كورة، كورة. يقول لك شاط الكرة كالقنبلة، ضرب صاروخ أرض أرض، قنبلة صاروخ. يا ربي دي كورة، يا ربي يا ربي دي كورة. لكن الشباب بقى قاعد يفرغ طاقته ويقول لك شفت بقى، شوف انتصرنا، شوف فزنا فوز، واخد بالك؟ وقال يجي بقى تاني يوم ما يروحش المدرسة، ولا روح الكلية ولا روح الشغل. ليه؟ اصلي اتهزمنا امبارح، ولما اتهزمنا انا بقى هروح الشغل، هحط وشي في الارض كلهم بقى ايه الناهخي، شفتوا هزمناكم وكسبناكم. يا ربي ده المسجد الاقصى اسير، المسجد الاقصى اسير، واحنا ولا في دماغنا، واحنا ولا في دماغنا. لا وتبص على ايه بقى؟ يقول لك الفزنا، انتصرنا، سحقنا كام هاتريك ثلاثة ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يدون كاس. طيب انت لعبت وخدت كاس، ايه المشكلة حبيبي؟ ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ لعبت وخدت كاس، ايه القضية؟ ها؟ تمسك الكاس ويعملوا كده والناس بقى، وبعدين ياخدوا الكاس بقى وبص دي بقى وبص دي الكاس وبتاع، يقولوا لا ده حسب وش ايه، وده حجر اسود اخويا بتقبله ده ولا ايه؟ المسلم منهي عن تقبيل اي شيء الا الحجر الاسود، الحجارة والكاسات والكلام ده. سيدنا عمر بن الخطاب يقول وهو بيقبل الحجر الاسود: اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والله لولا النبي قال لي قبل الحجر الاسود ده ما كنت هقبله. فانت بتقبل ايه؟ ايه اللي انت بتبوسه؟ ايه القيمه قوي يعني في انك انت تمسك ده كده وترفعه؟ يا راجل ارفع المصحف. طب ارفع المصحف كده، ربنا يعزك يا رب. ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، سوره ال عمران. ارفع مصحف الله، كتاب الله، كلام الله عز وجل. عملها عندنا والله اخ، الله يبارك له يا ربي، كان في السله، وبدل ما يرفع الكاس راح رفع المصحف، فطبعا رفعوه. المهم لكن انت ارفع المصحف، ارفع المصحف، عز كلام الله، عز دينك. انما ماسك كاس وعملت ترفع الكاس فوق ويشدوه من بعض ويلفوا بيه الملعب كله ويمسكوه كل واحد بتبص فيه، بتبص في ليه؟ ليه بتبص في ايه؟ بتبص في ايه؟ البوسه دي هتحاسب عليها امام الله. انت بتعظم ايه ولا؟ وبعدين ايه الموضوع يا ناس؟ لا يا ربي سبحان الله سبحان الله. والله انا هقول هذا الكلام مش من منطلق يعني عشان تعرف بس ان الموضوع بسيط. انا كان في فريقين اخوه بيلعبوا مع بعض، نلعب اسمه لعب، نلعب ماشي لكن بالضوابط، ها؟ ما يلهنيش عن ذكر الله، ما يلهنيش عن الصلاه، الكلام ده يعني. وجاء اخ طلع يجري بالكوره وعايز يحطها جون. تخيل الاخ اللي واقف جون قال له ايه؟ قال له انتظر يا اخويا، وقفوا البتاع ده، استنى انت عايز يا اخويا؟ انا شايفك جاي تجري من هناك يعني وتعب نفسك وبتاع، عايز ايه؟ قال له عايز احط جون. قال له خلاص والله لا تحط جون، اتفضل. وساب له الجون يحطه، وحط شاط الكره دخلت جون. بس قال له اخي انا دخلت السرور عليك. قال له الحمد لله جزاك الله خير. بس ايه المشكله يعني؟ بضرب لك مثلا، كبر مخ، مش بقول لك يعني الجون يسيب، لا انا بقول لك يعني ايه الموضوع يعني واحد شاط حطها جون، ايه طلع يجري عامل لنا كده ويجري بره الملعب ويجري وراه. طب راح يروح فين؟ هيروح ما هيخش تاني، وبعدين يقع على الارض ويروح متكومين عليه ومش عارف ايه دي بتدي تخلي الشاب بقى يبص يقول لك يا يعني الموضوع مش عارف ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ والله في ماتش بيلعبوا اخوه برضه، اخ بيشتغل لهم حكم ومش فاهم حاجه، قال لهم خلاص انا احكم لكم وخلاص، يعني ايه المطلوب؟ قال ده ما الكوره تخش هنا خلاص. خلى واحد طلع من نص الملعب راح مصفر جون. قال له طب ودي ايدي؟ قال والله انما اللي عمله بالنيات مش مشكله، انا هحسبها له جون وهو كان طالع عشان يحطها. يعني انا بضرب لك امثله كبر مخك، يعني موضوع مش زي ما انت متخيل يعني. شوط وحط بين ثلاث خشبات وحطناها، وتعالى بقى بص بقى شط الكوره، وبعدين مثلا الحكم قال مش جون ولا اوت ولا ايه المشكله؟ يطلع يجري على الحكم ويصرخ والجماهير تهيج في الملعب، وممكن ناس تقع وناس تموت وتقتل في سبيل ايه؟ في سبيل ايه؟ ايه القضيه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كبر مخك. انا بقول لك ده لعب، لعب وانت لعيب، وده احنا بنلعب، احنا بنلعب. ناخد الكره عقيده، عقيده اشتم بيها الحكم واسبله واضرب حكم، او اخلي اخويا طالع وعدى مني اروح قصه واعمل له عاهه في رجله ولا عاهه في جسمه اعوره؟ ليه؟ ليه؟ الله ما تسيبه يا اخي يمشي، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يقول سوره الاحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. تضرب اخوك المسلم وتكسره وتعوره او تعمل فيه عاهه، هتحاسب امام الله عز وجل. ليه؟ عشان لعب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. ما تضرش اخوك وتاذيه، هتحاسب امام الله عز وجل. ما موضوع بسيط زي ما اقول لك، موضوع لعب وانت بتلعب. طيب لا تلهي عن ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله، واسمى ذكر لله الصلاه. لما تيجي زي ما قلت لك مش يحط لنا على الشاشه حان الان ميعاد الصلاه، بس وروحوا شارين اليافط. ليه؟ اصل الماتش ده ماتش مهم جدا جدا جدا. طب ما كنت بتجيبوا الاذان، بتجيبوا كلمات الاذان، يقول لك لا ممكن نجيبها لك تخش جون في الوقت ده، كسبنا ايه من الاذان؟ الله يا ربي. وتلاقي الناس اللي بيقعدوا يتفرجوا بقى، اول ما يجي الاذان في الماتش كلهم بيعملوا ازاي؟ ييه مالك في ايه ده الاذان؟ وده وقته؟ الله ايوه وقته. ايوه ده وقته، ده وقت الاذان اللي هو وقت الصلاه. سيب اللي في ايدك، حي على الصلاه، حي على الفلاح، روح صلي. يقول لك لا ده وقته. الله امال وقت ايه يا حبيبي؟ ده وقت تضيع؟ ده وقت كره؟ وقت الناس عماله تلعب والعياذ بالله؟ سيب اللعب وروح صلي. سيب اللعب اللي يخليني في لهو عن ذكر الله عز وجل ساعة ونص، واتفرج على ماتش تاني ساعة ونص، يبقى ثلاث ساعات، وبكرة كمان لسه ساعة ونص. ايه ده؟ طب بالله عليك لو عشت 60 سنة جمع عمر الساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص، تعملوا معاك كام سنة؟ كام سنة؟ فكر كده، كام سنة هتلقى بيهم الله وتقول له اه كام سنة كنت قاعد اتفرج على كورة، اتفرج على لعب. يا ناس يا ناس، ده لعب، ده لعب. ده في النهارده رجال بيطلقوا نسائهم عشان الكوره. ما هو للاسف للاسف اصبحت الكوره عقيده. عشان كده انا هونت لك منها وقلت لك الحكم اللي قال يخش جون وهو لسه ما راحش، واللي قال اخدها بهون لك ليه؟ لانها للاسف الكوره بقت عقيده، بقول عقيده عند الناس النهارده بدليل. واحد يقول لي لا ما تكبرش الموضوع، او مش عقيده، لا عقيده بدليل. انا بضيع صلاه في سبيل الكوره، يبقى انه الاحسن عندي؟ ها بطلق مراتي علشان الكوره، بقول لها انت بتشجعي نادي ايه وانا بشجع ايه؟ مش هتشجعي النادي بتاعي؟ طيب تقوم مراتي تغيظني في مره تقول لي بس غلبناك يلا مش عارف ايه. طب انت طارق يلا والله ما انت بايته فيه. ها اطلق مراتي علشان كوره؟ شوف الخيبه. اضرب مسلم واذيه عشان كوره؟ ها اصل احنا بنشجع الفريق ده فنقعد في حته لوحدينا، انما التانيين دول في حته لوحديهم، ونخش معانا الطوب والازايز يلا اضرب اكسره ما هو اضرب. ده اخوك المسلم، ده اخوك المسلم، يقول لك معرفوش، ده ضدي، ده بيشجع النادي التاني، ده ضد ضدك. انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، سورة الحجرات. فاصبحتم بنعمته اخوانا. اخوة فين؟ في النادي؟ في اللعب؟ ولا اخوة في الله في العقيدة؟ ازاي تضرب اخوك المسلم؟ ازاي تعوره؟ ازاي تقوم مظاهرات وروحوا كابسين على بعض ضربين بعض؟ ليه؟ ليه ده عدوك ده؟ ده اخوك المسلم، ايه اللي كرهك فيه؟ كرة؟ لا اله الا الله. والله بتسب دين في سبيل الكرة، وانا باقسم بالله. وتلاقي مسلم يسب الدين في سبيل الكرة، في سبيل الكرة. عشان كده بقول لك بقت عقيدة. والفقهاء قالوا من سب الدين فقد كفر. من سب الدين فقد كفر. حتى لو مازحا فيش سب دين، تسب الله، تسب دين الله، ان الدين عند الله الاسلام والعياذ بالله، وتقول لي انا راجل مسلم. طب ليه سبيت دين؟ محروقه يا اخي الكوره يا اخي، لا اله الا الله. ده كلام علشان كوره اسب دين واخش جهنم والعياذ بالله؟ ويسب دين لمين؟ يمكن للفريق اللي هو بيشجعه. واحد قال مش عارف طلع وانفرد بالجول ما عرفش يحطها، يروح سبب له دين والعياذ بالله. او يسب دين لحكم نتيجة انه حكم فقال على على على لعبة كذا او كذا، او يسب دين لواحد مسلم اخوه في الله لانه مش بيشجع النادي بتاعه او ضده في النادي او كذا او كذا او كذا. مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ ده في واحد مات في سبيل الكورة دي والعياذ بالله. والله انا يعني حزين عليه والله. ماتش كورة ومش عارف الفريق اللي هو بيشجعه حط جون. حتى زوجته اللي بتقول لي بتقول لي قاعد في الصاله بيتفرج، دخلت اعمل له كوبايه شاي، فجيت لقيته صرخ صرخه قام قال جو وراح واقع على الارض. نقوم فيه؟ مفيش. توفاه الله، توفاه الله. من يظهر انفعال شديد، جاب له انفجار في المخ ولا ايه ما تفهمش. طب وايه يعني اللي انت عملته يعني؟ طب يبعث المرء على ما مات عليه. بالله عليك ده يوحس في الاخره قدام الله؟ يقول الناس كلها طالعه للقاء الله عز وجل الحساب، وده تعالى حبيبي مالك؟ في ايه يا اخويا؟ جون ايه يا ابني؟ جون ايه يا سيدي اللي انت بتقول عليه؟ احنا دلوقتي قدام الله في اخره وفي جنه وفي نار وفي مزاح. مفيش. ليه؟ خلاص اصبحنا مهاويس كوره، اصبح مخنا في رجلينا. الناس تفتح الجرايد اول ما مش مثلا يشوف الاخبار، يشوف النظام ايه، يا اخي افتح القران الاول واقرا القران. لا ده بيفتح علشان يشوف، عشان يقرا اللي شافه امبارح. طب ما انت شفته حبيبي، ما انت شفت خلاص انت اللي بتقراه ده اهو، ما تضيعش وقتك بالله عليك. لو كل كلمه بتقراها في الجرايد من وفلان وقد انفرد بالمرمى واودع الكره على يسار الحارس مسجلا الهدف، الكلمات دي لو بدلتها في المصحف تخلص المصحف في قد ايه؟ تختمه في قد ايه؟ ها تختمه في قد ايه؟ انما شاغل نفسك بالكوره وبالماتشات وباسماء اللعيبه بالاحتياطي وما انتش حافظ حاجه في كتاب الله. واقول لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقال وانت بتسرح في المراه ايه، تقول لي مش عارف، لما يضيع منك حاجه تقول ايه زي ما علمك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تقول لي مش عارف. امال عارف ايه؟ امال عارف ايه اخي؟ اخي اللعيب، اخي اللعيب انت بتلعب، فاتق الله في نفسك واتق الله في وقتك واتق الله في اخوانك وخليك قدوه صالحه، حافظ على الصلاه، تمسك بدينك، وهون على الناس الموضوع. يا اخوانا مش مشكله يا اخوانا، احنا لعيبه يا اخوانا بنلعب، مش كده. بتعملوا ايه ليه الهيصه دي وليه الصحيح وليه الشتيمه وليه السب وليه الطلاق وليه وليه وليه؟ هون على الناس وبين لهم انك انت عشان انت تبقى قدوه ليهم اهو، يعني الموضوع مش للدرجه دي يعني. هكذا اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.